الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: عدم ثبوت قصة الغرانيق. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب بني عبد المطلب أمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة فخرجوا مرتين. رجع الذين خرجوا في المرة الأولى حين أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان محمد يذكر آلهتنا بخير قررناه أصحابه، ولكنه لا يذكر من خالفه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى هداهم فأنزلت: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان عندها كلمات: وأنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فوقعت في قلب كل مشرك بمكة ودالت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى ديننا. فلما بلغ آخر النجم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا رفع ملء كفيه ترابا فسجد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجب المسلمون بسجود المشركين معهم، ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان، وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاطمأنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ألقي في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثهم الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في السجدة فسجدوا تعظيما لآلهتهم، وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مضعون وأصحابه وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا، وأن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأنزلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم. قال في تعقيب على هذا الحديث: هذا حديث الغرانيق هذا ورد من عدة طرق مرسلة، وقد مال الحافظ ابن حجر في الفتح إلى تقوية الحديث لكثرة طرقه، وله في ذلك بحث مطول، وخالفه الحافظ ابن كثير في تفسيره، فذكر أن طرق هذه القصة كلها مرسلة ولم يرويها ولم يرها مستندة من وجه صحيح. وكذلك ضعف حديث الغرانيق العلامة ناصر الدين الألباني في بحث القيم، ذكر فيه طرق الحديث المستندة والمرسلة. وسبب اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه هو أن الحديث إذا ورد من طرق مرسلة هل يتقوى بها أم لا، فالثاني هو الراجح ومحل بسط هذا كتب الصلاة. ثم لا شك أن هذا يعني الحديث كذلك وهو ضعيف من جهة المعنى، لأنه أولا قد روى ابن مسعود القصة، وأن النبي لما قرأ النجم كان معهم مسلمون وكفار، وأنه يعني سجدوا معه لا لأنهم سمعوا يعني هذا الكلام، سمعوا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. ثم كيف يكون هذا ونفس السورة فيها بيان أن هذه الملائكة لا شفاعة لها، هي قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلا يمكن يكون هذا، وإلا لكان لو كان المشركون سمعوا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى لكانوا قالوا هذا الكلام يضاد هذا الكلام. كيف يقول يعني كلام متضاد في مقام واحد؟ فيقول إن شفاعتهن لترتجى، يقول ليس لهن شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ما يصير ذلك. يعني لا يمكن أن تكون القصة، يعني القصة في معناها كذلك بعيد جدا. لذلك يعني ما ذهب إليه من ضعف هذه القصة كابن كثير رحمه الله، كذلك الشيخ ناصر جمع فروقها، وكتب رسالة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وبين أنها كلها طرق ضعيفة ولا يتقوى يعني بعضها ببعض. قال الذهبي رحمه الله: وكان عثمان بن مضعون وأصحابه في من رجع، فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوار. معنى بجوار يعني أن هناك من يجيرهم حتى يدخلوا مكة، لأن أهل مكة خلاص كان أي واحد يدخل يعني وهو مسلم يؤذونه، إذا لم يكن له حماية من أهله يحمونه وإلا يعني آذوه أشد الأذى. فأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مضعون، فلما رأى عثمان ما يلقى أصحابه من البلاء وعذب طائفة منهم بالسياط والنار وعثمان معافى لا يعرض له، استحب البلاء. فقال الوليد: يا عم قد أجرتني وأحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني. فقال: يا ابن أخي، لعل أحدا آذاك أو شتمك. قال: لا والله ما اعترض لي أحد ولا آذاني. فلما أبى إلا أن يتبرأ منه أخرجه إلى المسجد، وقريش فيه كأحفل ما كانت، يعني ما له المكان يعني كأحفل ما كان، ولبيد بن ربيع الشاعر ينشدهم. فأخذ الوليد بيد عثمان وقال: إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره، وإني أشهدكم أني بريء منه إلا أن يشاء. فقال عثمان: صدق، أنا والله أكرهته على ذلك وهو مني بريء. ثم جلس مع القوم فنلوا عشان ينسب، يقول ما يصير أنا ما أنسب ولا شتم ولا كذا ولا كذا، وأنا في يعني في في في في جوار مشرك وإخواني المسلمين يعذبون ويضطهدون بكون مثله. وترك الوليد بن المغيرة، طبعا هذا يعني سيد في قومه، ما أحد يقدر يعتدي على من أجاره. الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب وأصحابه فرارا بدينه من الحبشة، فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمر بن الوليد بن المغيرة وأمروهما أن يسرعا ففعلا، وأهدوا للنجاشي فرسا وجبة ديباج. ثم راحوا عمرو بن العاص، طبعا هذا داهية، ومعه عمر بن الوليد، وذهبوا إلى النجاشي حتى يطرد كذلك المسلمين الذين فروا، يعني ما تركوا الذين فروا، أيضا ذهبوا وراءهم حتى يطردوا كذلك من الحبش أيضا، فلا هم تركوهم في مكة وعذبوهم، ولما هاجروا كذلك ذهب وراءهم ليؤلبوا عليهم. فأخذوا معهم جبة فرس عربي للنجاشي وجبة ديباج، وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا وزراء وبطارقة الحول. فقبل النجاشي هديتهم وأجلس عمرا على سرير، هذا طبعا تكريم أن السرير الملك لما يجي السفير ولا شيء كذا يجلس على سريره جنبه، هذا يعني أعظم التكريم. وأجلس عمرا على سريره، فقال أي عمر له صفاته: إن بأرضك رجالا منا سفهاء ليسوا على دينك ولا على ديننا، فادفعهم إلينا. فقال أي النجاشي: حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم. شوف هذا أيضا يعني الحكم، كم ممكن بعدين يأخذ الهدية وخذ وعبيته وجمع عبيته وجمع عبيته جايين يطلبوا وجمع عبيته يلا وديهم حتى ما يصير أني أطرد ناس من هنا يعني لاجئين عندي دون أن أكلمهم. قال: حتى أكلمهم. فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وإنهم لا يشهدون عن عيسى بن الله ولا يسجدون لك إذا دخلوا. قال: زول ما بيشوفوش على دينكم، وبيتكلموا في مريم كلام شديد وفي عيسى وما هم جيت، وبعدين إذا دخلوا ما يسجدون لك. طبعا هم النصارى يعظمون يعني رهبانهم، يسجدون لهم، شوف البابا يشتغلوا فيه. فقال له أيضا كذا: ما إذا دخلوا عندك لا يسجدون لك. فأرسل النجاشي إلى جعفر، جعفر كان هو رئيس يعني المسلمين هناك، فأصحابه فلم يسجدوا له ولا لأصحابه، دخلوا وحيوه بالسلام. فقال عمرو: ألم نخبرك بخبر القوم؟ فقال النجاشي: حدثوني أيها الرأي، ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم؟ ليش؟ وأخبروني ما تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى أي دين قومكم؟ قالوا قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال: فمن جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل منا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء والأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله فصدقناه، وعرفنا كلام الله فعادانا قومنا وعادوه وكذبوه، وأرادونا على عبادة الأصنام، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمره. يقول هذا الأمر ثم قرأ عليه في سورة مريم، قال هذا من نفس المشكاة، المشكاة اللي هي يعني المصباح اللي يقول خرج منها كلام عيسى، هو خرج منها. قال: أما التحية قالوا أما التحية فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، فحييناك بها، وأما عيسى فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول. فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عودا من الأرض وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. يعني إن ابن مريم هكذا، إذا هو ما يعتقد أنه الله ابن الله، لكن هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلع عنك. قالوا: انت الآن يعني افتديت عن دينك، يعني ولو الحبشة النصارى سمعوا هذا الكلام منك فهيخلعوه. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد إلي ملكي فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. له قصة، هو كان خلع من الملك وراح منه، ربنا رده للملك مرة ثانية بقصة عجيبة. فقال الله تبارك وتعالى: ما قبل من الرشوة حتى يردني الملك، فكيف أنا يعني أقبل يعني الرشوة وأقول غير الحق في دين الله؟ قال: وكان أبو النجاشي ملك الحبشة، أبوه هذا اللي هو أبو أصحمة، هذا كلمة النجاشي تطلق على كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، مثل فرعون من ملك مصر، وقيصر من ملك الروم، وكسرى من ملك يعني الفرس، فهذا النجاشي، أما اسمه أصحم. وكان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي صبي، فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ. هو بلغته ابنه، لكن ابنه صغير، فقال لأخوه: أنت ولي العهد بعدي، لحد ما يبلغ ابني سلمه ملك، هذا وصية، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك، فباع النجاشي لتاجر، وبادر بإخراجه إلى السفينة، فأخذ الله عمه قعصا فمات. يعني كان على شيء كده وقع فانكسرت رقبته معه. فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فملكوه، وزعموا أن التاجر قال: مالي بد من غلامي أو مالي. راحوا يدوروا على ديت لحد ما حصلوا هذا ديت، ولا هذا ملكهم هذا اللي هو الصغير هذا، وجاء التاجر قال لهم جاجر، قال لهم يعني تعطوني يا غلامي يعني فلوس، أنا دفع فيه فلوس يعني. قال النجاشي: صدق، ادفعوا ماله، هو اللي هو اللي انباع هذا. قال: صدق، أنا يعني رجل دفع فيه فلوس يعني، تدفعوا له فلوس. قال: فقال النجاشي حين كلمه جعفر، يعني شوف سبحان الله ربنا رد له ملكه، مات عمه وراحوا بحثوا عنه حتى يعني جابوه وملكوا العبد الملك. نعم سبحان الله. فقال النجاشي حين كلمه جعفر: ردوا إلى هذا هديته اللي هو عمه. قال: ردوا له هديته مرة ثانية، والله لو رشوني على هذا دبر ذهب، والدبر بلغة الجبل. قال: لو رشوني على إني أخرجهم، أخرج يعني المسلمين يعني جبل ذهب ما قبلته. وقال لجعفر وأصحابه: امكثوا آمنين، وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق، عمل لكل واحد شيء. وألقى الله العداوة بين عمرو وعمارة اثنين جاي من قريش في مسيرهما، فمكر به عمرو وقال: إنك رجل جميل. عمرو مكر بعمارة، عاوز كمان هذا يحشه، فقال له: إنك رجل جميل، فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها، فإن ذلك عون لنا في حاجتنا. شوف شوف شغل فراسلها عمر حتى دخل عليه عمر كيف. فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال إن صاحبي هذا صاحب النساء وإنه يريد أهلك فاعلم علم ذلك. فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأة فأمر به فنفخ في إحليله سحرة ثم ألقي في جزيرة البحر. نفخوا إحليله خلاص هذا طبعا يصير مثل خلاص مثل المجنون. فنفخ في إحليله سحرة ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن وصار مع الوحش ورجع عمرو خائب السعد. لا حصل هذه ولا هذه. وقال البكائي قال ابن اسحاق حدثني الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ام سلمه قالت لما نزلت ارض الحبشه جاورنا بها خير جار النجاشي. هذا كلام ام سلمه رضي الله تعالى عنها. امنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع ما نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا الى النجاشي رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي. فبعثوا بالهدايا مع عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص وذكروا القصة بطولها وستأتي إن شاء الله. رواها جماعة عن ابن إسحاق. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.